بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فبرحمة من الله وفضل، هذا هو الدرس الثامن من دروسنا في هذا المسجد المبارك، نفسر فيه كلام رب العالمين جل جلاله. قال ربنا في سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وهذه الآية الكريمة سنتحدث عنها في لقاءين متتابعين إن شاء الله تعالى، وهي من سورة آل عمران. وسورة آل عمران إحدى ما يعرف بالزهراوين، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. وعمران هنا المراد به أحد العباد الصالحين في بني إسرائيل، ولفظ آل في القرآن أحيانا يطلق، وإنما يراد به الشخص نفسه، ولكن المراد بكلمة آل قبلها التعظيم. قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. والمعنى مما ترك موسى وترك هارون. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. وهو يقصد من؟ يقصد داود نفسه، لأن داود هو الذي عرف بحسن الصوت، وليس أبناؤه ولا أحفاده، لكنه قال مزمارا من مزامير آل داود، المقصود تعظيم من؟ تعظيم داود. فهذا معنى قول الله آل عمران، وإن كان عمران وذريته مقربين عند الله. قال ربنا: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذا مدخل. قول الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، هذا يتحدث عن غزوة أحد. ولهذا هذه الآية سنتدارسها من نواح عدة: إيمانية، وما يتعلق بالسيرة، وما يتعلق بالتاريخ، وما يتعلق باللغة، وما يتعلق فيها من فوائد. فنقول أولا مجمل معنى الآية: ما القرح؟ الجرح. وإذا ضممت قلت القرح، فمعنى ألم الجرح. وقد يقال إن القرح بالفتح والقرح بالضم شيء، والقرح شيء واحد، كما يقال ضعف وضعف وجهد وجهد، وهذا نزاع بين أهل اللغة ليس فيه كبير فائدة في بيان اختلافه، لكن الأقرب أن يكون القرح هو الجرح والقرح هو ألم الجرح. والعرب تعرف هذا في كلامها، قال الفرزدق: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول. والفرزدق من؟ شاعر. ويقولون عنه: لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. وهو عاش في عصر بني أمية، وكان فصيحا بليغا يستشهد بشعره. هو يقول: وهب القصائد، يعني ورثتها، لي النوابغ إذ مضوا، يقصد النابغ الجعدي والنابغ الذبياني والنابغ الشيباني، وهؤلاء ثلاثة من فحول شعراء العرب. وأبو يزيد يقصد المخبل السعدي. وذو القروح، هذا موضع الشاهد، وجرولوا، جرول الحطية، بقينا في من؟ بذي القروح. معنى ذي القروح ذي الجروح، وهذا لقب أطلق على امرئ القيس. وامرئ القيس أول أو أشهر شعراء الجاهلية، وأشعر شعراء من؟ المعلقات، ومعنى امرؤ القيس أي رجل الشدة، وقد حارب قتلة أبيه وذهب إلى أنقرة عاصمة تركيا الآن. من أين؟ من ديار نجد. الآن في عصرنا هذا لو قلت لأحد اذهب إلى أنقرة لظنه سفرا بعيدا، فكيف في زمانه؟ لكن أحيانا الهمة بصرف النظر عن الشيء الذي يريده، الهمة تختلف من رجل إلى رجل. فهو يريد أن يعيد ملك أبيه لما قتلته بنو أسد، فخرج من نجد إلى أنقرة إلى الروم إلى القسطنطينية آنذاك، يريد أن يستغيث بقيصرها على خصوم أبيه. فأحيانا الشيء يدفعه والأمور تجري بقدر الله. مات هناك، يقال إن قيصر أهداه عباءة مسمومة فتناثرت منها جراحه، فلهذا سمي بذي القروح. ويقول بعضهم إن الجدري أصابه فنجم عنه جروح. أيا كان سبب تلك الجراح، المهم أن به جروح. هذا مدخل لمعنى قول الله جل وعلا إن يمسسكم قرح، وسيأتي بيان هذا القرح. فقد مس القوم، من القوم؟ قريش. قرح مثله متى مسهم؟ يحتمل كم معنى؟ معنيين. كم معنى؟ معنيين. المعنى الأول أن يكون الآية تتحدث عما أصاب قريشا يوم بدر، عما أصاب قريشا يوم بدر. ويدل على تحرير هذا المعنى قول الله عز وجل، قول الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. هذا دليل. وآخرون يقولون ليس المقصود إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ما كان في بدر، إنما المقصود ما كان في المعركة نفسها، لأن قريشا في أول الأمر أصابهم القرح، كانت الغلبة لمن؟ للمسلمين. لكنهم مع ذلك أي قريش لم يحبطوا وإنما عادوا وكروا. فأنتم أيها المؤمنون أولى، إن كان هؤلاء على كفرهم على باطلهم عادوا للحرب فأنتم أولى. فقد مس القوم قرح مثله، لكن قول الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس في ظاهر الأمر قرينة على أن الآية تتحدث عن يوم بدر، تتحدث عن يوم بدر. هذا معنى الآية إجمالا. أما ما يمكن أن يقال عنها سردا كما قلت في لقائين إن شاء الله متتابعين، فنقول أحد جبل يقع شمال المدينة، والجبال ورد بعضها ورد ذكرها في القرآن، ورد ذكرها بعضها بالتسمية، فأحد لم يرد ذكره في القرآن تسمية، لكن ورد ذكره أين؟ في السنة. قال عليه الصلاة والسلام هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فثمة جمادات يؤتيها الله استشعار بعظمة الإسلام وأهله. ولما صعد عليه الصلاة والسلام أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رجف الجبل، قال القاضي عياض وغيره من علماء الأمة إنما رجف الجبل فرحا بمن شرف بالصعود عليه، بمن شرف الجبل بالصعود بأن صعدوا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد، ثم قال إنما عليك نبي وصديق وشهيدا. من يقصد بالنبي؟ نفسه. ومن يقصد بالصديق؟ أبا بكر. ومن يقصد بالشهيدين؟ عمر ومن؟ وعثمان. وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فقد مات عمر ومات عثمان رضوان الله تعالى عليهما، أين؟ شهيدين. كيف مات؟ شهيدين. عمر قتله طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل في اليوم المعروف بيوم الدار، وكلاهما من أجل الصحابة رضوان الله تعالى عليهما. أنا نتحدث عن أحد كجبل. ورد في القرآن جبل الجودي، قال الله في خبر نوح وابنه وقومه واستوت على الجودي. ما التي استوت؟ السفينة. والجودي جبل قيل في تركيا وقيل في الموصل من أرض العراق، والعلم عند الله، إن كان هنا أو كان هناك لا أملك شيئا يرجح. وذكرت الجبال جملة، قال الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، لكن هذا النسف شيء متأخر. قبل ذلك يقول الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهذه الجبال تسير ثم تصبح كالعهن، ثم بعد ذلك يقول الله ينسفها ربي نسفا. واضح؟ هذا ما يتعلق بالجبل نفسه. أما ما يتعلق بالغزوة والمعركة نفسها فإن الله عز ذكره نصر نبيه يوم بدر، وبدر ما أصله موضع ما يقع في جنوب غرب المدينة 140 كيلا تقريبا. عنده التقى جيش النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة مع قريش بادي الأمر. قال ربنا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا النصر وقع في قريش موقعا عظيما، حتى إن قريشا منعت الناس أن يبكوا على قتلاها، وأخذوا يجمعون الجموع ويعدون العدة للثأر. فلما كان في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال أتوا بقرابة 3000 مقاتل، ومعهم من حالفهم من العرب والأحابيش بقيادة أبي سفيان، حتى أتوا عند جبل أحد. ومع أن جبل أحد أين يقع؟ قلنا في الشمال، شمال شرق، لكنهم عندما أتوا من جنوب الغرب، الجنوب عال والغرب فيه الحرار، فالحرة والعلو منعهم من الدخول المدينة من هناك، فأتوا من جهة الغرب حتى وصلوا إلى جهة الشمال الشرقي، وأناخوا معسكرهم جيشهم عند أحد. كان صلى الله عليه وسلم يرى أنه الأكمل والأفضل والرأي أن لا يخرج إليه، وقال: إنني رأيت رؤيا، رأيت بقرا تنحر وثلمة في ذباب سيفي، ورأيت كأني آوي إلى درع حصينة. فأما رؤياه عليه السلام أن بقرا تنحر فكان القتل الذي أصاب أصحابه، وأما الثلمة في السيف فرجل عظيم يصاب من أهل بيته، وأما الدرع التي يأوي إليها فهي المدينة. فكان يرى عليه السلام أنه الأكمل أن لا يخرج إليهم. قال: إن بقوا، أي في معسكرهم، فقد بقوا في شر مأوى، وإن قدموا قاتلناهم في الأزقة ومن أسطح البيوت. لكن من لم يشرف بالقتال يوم بدر كان يرغب أن يقاتل الكفار وأن يخرج إليهم، فكان الفئة التي إن صحت التسمية تغلب عليها روح الشباب وحماسه، وأكثرهم لم يشهد بدرا رغبوا في الخروج. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل ليمضي قدر الله، ودخل وظاهر في درعين، دخل بيته. ثم إن الذين أصروا على رأيهم تأدبا تراجعوا وقبلوا رأي النبي عليه السلام الأول، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يخلع لامته وقد لبسها حتى يفصل الله ويحكم بينه وبين عدوه. فخرج صلى الله عليه وسلم، وخرج معه 1000 من أصحابه، وعمد إلى يعرض عليه الجيش، فرد من كان صغيرا لم يبلغ بعد، فرد عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد. ومن عبد الله بن عمر؟ ابن من؟ ابن الخطاب. وأسامة ابن زيد، زيد بن من؟ ابن حارثة. وزيد وأسامة كلاهما حب من؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن زيدا كان أبيض وأسامة كان أسود البشرة، لكنهما لما رآهما الرجل الذي يعلم في الأثر نائمين وقد مدت قدميهما بجوار بعضهما البعض وغطيت رؤوسهما، والذي يراهما لا يعرفهما، فلما مر ورأى الأقدام أحدها سوداء والآخر بيضاء قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه، وقال: أما علمت أن فلانا المدلجي رأى كذا وكذا وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ والمقصود رد النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وعبد الله بن عمر، ورد رافع بن خديج أول الأمر ثم قبله، لأن رافعا كان يجيد الرمي، فجاء سمرة بن جندب وقال: يا رسول الله، تقبل رافعا ولا تقبلني؟ أنا أسرع رافعا، فتصارع بين يديه صلى الله عليه وسلم فصرع صمرة رافعا رضوان الله تعالى عليهما، فقبل النبي صمرة لأنه صرع من؟ صرع رافعا، وقبل رافعا في الأصل لأنه يجيد الرماية. كل هؤلاء يصنعون ما يصنعون ذودا عن الدين، ذودا عن رسول رب العالمين، نشرا للإسلام، حتى يعلم أن المجتمع المدني في تلك الأيام هو الذي حمل بحق عبء الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، سواء ممن يسكنه من المهاجرون أو من أهله من الأنصار. فرد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عبد الله وأسامة، وقبل رافعا وصمرة، ثم مضى الجيش. قبل أن يصل الجيش إلى أحد، أو عندما كاد الجيش أن ينيخ مطاياه، جاء عبد الله بن أبي فانسحب وانهزم بثلث الناس. وكون المعركة لم يبق لها إلا سويعات، ويأتي أحد الرؤوس في الجيش فيخذل الجيش ويخرج بثلث الناس ليس بالشيء الهين، فتبعهم حرام بن عبد الله والد جابر، فقال المسألة إما دين وإما دنيا، فإن كنتم مؤمنين فقاتلوا من أجل الله، وإن لم تكونوا مؤمنين فإن العرب لا تقبلوا هذا شيمة، هذه مدينتكم وإن كنتم غير مؤمنين تسكنونها، ولا يقبل شيمة ولا عقلا ولا عروبة أن تصنعوا هذا، جاهدوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ولهذا قال الله عنهم هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان. المقصود خذلوا الناس ورجعوا، فبقي ثلثي الجيش قرابة 700 مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل يطل على الوادي، واختار 50 راميا وجعل عليهم عبد الله بن جبير، وقال لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تنزلوا من مكانكم، ولو رأيتمونا غلبناهم ووطأنا العدو لا تنزلوا من مكانكم حتى أبعث أو أرسل إليكم. فقبلوا رضوان الله عليهم ومكثوا على الجبل، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام وجيشه ظهره إلى الجبل ووجهه إلى المدينة، وأخذوا يتقاتلون. فخرج رجل يقال له العبدري، أول ما خرج من صفوف قريش على جمل له يدعو للمبارزة، فخرج إليه الزبير بن العوام فقتله. يقال عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواريين، وحواريي الزبير بن العوام، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التحم الجيش، والخبر معروف، لكنني سأصل تدريجيا إلى القرح، لأننا هنا نفسر لا نذكر خبر سيرة سرد. قال ربنا إن يمسسكم قرح، ما الذي أصابهم من قرح؟ أعظم ما أصابهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه. جاءه ابن قمية فضربه فاشتكى منها شهرا، ورماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة، فسلت صلى الله عليه وسلم يعني مسح الدم عن وجهه، وقال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام. فأنزل الله ماذا؟ ليس لك من الأمر شيء. فالنبي عليه السلام أرفع الخلق مقاما، لكنه ليس له من خصائص الألوهية ولا مثقال ذرة. أرفع الخلق مقاما، لكنه عليه السلام على علو كعبه ورفيع قدره صلوات الله وسلامه عليه فداؤه آباؤنا وأمهاتنا، ليس له من مقام الألوهية شيء، لا هو ولا جبرائيل ولا الملائكة المقربون ولا من يحف حول العرش ولا من يحمل العرش ولا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا غيرهم من الصالحين أحياء أو أمواتا. قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. فسالت الدم عن وجهه وقال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. وذهب علي وفاطمة فأتوا لسعف النخر تعرفونه حرقوه، ثم وضعت فاطمة رضوان الله تعالى عليها ذلك الرماد الباقي على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن سعد بن مالك رضي الله عنه أتى فأخذ من وجنة رسول الله الدم، يعني ما لا أعلم بالعامية ماذا يقال لها لكنه واضح المعنى، فبقيت في فمه. فلما بقيت في فمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم مجها، أي الفضها، فقال والله لا أمجها أبدا. فورد أن النبي عليه السلام قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. كيف ختم له؟ مات شهيدا رضوان الله تعالى عليه. إذن أعظم قرح مس المؤمنين هو أنه جرح من؟ نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما قيل لأحد الأنصار إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل قال إن قتل فقد بلغ، إن قتل فقد بلغ، ونشهد أن نبينا بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نستأنف ونستكمل بإذن الله ما تبقى من تفسير قول الله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذا والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.